الرحمن الرحيم. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ب ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بفضلاتكم يا دكتور. ومرحبا بك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. اشتقنا إليكم والله يا دكتور. الله يبارك فيكم. كيف الأهل والأحباب في بغداد؟ بخير إن شاء الله. إن شاء الله تكون رحلة طيبة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. بإذن الله. الجمهور الغفير والمستمعين الكرام ينتظرون حضرتك منذ أيام كثيرة خلت. الله يبارك. عودا حميد بإذن الله تعالى. الله بارككم بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا الكرام، نحن الآن بعودة حميدة وكريمة لمعالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي إلى برنامج لمسات بيانية بعد إجازته التي قضاها في كنف الأهل والأحباب في بغداد. نحن الآن معكم على الهواء مباشرة، أرقامنا مبينة على الشاشة، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. سيد الدكتور فاضل، قبل الإجازة كنا بدأنا بسورة ياسين وشرعنا في تفسير الآيتين الأوليين من هذه السورة الكريمة، واليوم نشرع عند قوله تبارك وتعالى تنزيل العزيز الرحيم. بداية أن أود فكرة عامة من فضيلتكم حول هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لاحظ أن هذه الآية الكريمة وردت بعد القسم بالقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم. نعم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لا أعلم إن كنا وقفنا هنا، لكن على كل سنبدأ من هنا. نعم. جيد. هو بعد أن عظم القرآن بالقسم به، لأن نقول ياسين والقرآن الحكيم عادة أنت تقسم بما هو معظم. سليم. إذن هو أولا يعني بعد هذا التعظيم بالقسم بالقرآن ثم وصفه بالحكمة ياسين والقرآن الحكيم، إذن هو الآن عظمه بالقسم وبوصفه بالحكمة. الحكمة. بعد هذا عظمه بإضافته إلى نفسه إلى ذاته العلية. قال تنزيل العزيز الرحيم. وللكتاب يعظم من ناحيتين. نعم. عادة إما من حيث ما أودع فيه محتوى، هذا تعظيم لذاته، ومن حيث مرسله تعظيم، يأتي من جهتين. نعم صحيح. إما من حيث محتوى ما هو فيه، ومن حيث المرسل، إذا كان المرسل عظيما فالكتاب يعظم منه. يعني قد يكون الكتاب ليس بذي قيمة لكن يعظم من بسبب مرسله وصاحبه. صاحبه يكون معظم بسببين. كيف يكون معظم؟ إما أن يكون مرهوب مخوف أو أن يرجى خيره. صحيح. يعني أحد أمرين. ولماذا؟ وجه تعظيم هنا. إلا هذا يطبع في نعمته. مو كذا؟ صحيح. جمع الله ذلك بقوله تنزيل العزيز الرحيم. جمع بين الترغيب والترهيب. ومصدر التعظيم. العزيز هذا معنى نافذ الأمر، مرهوب. الرحيم يعني ذو رحمة، ليس متجبرا ولا عاتيا. إذن هو فخم الكتاب وعظم من ناحيتين، من حيث الذات باعتباره حكيم، ذات الله عز وجل، وذات الكتاب، وذات الكتاب بالحكيم قال عنه وصفه بالحكمة. صحيح. معنى الحكمة أمر نفيس وعالي. إذن هو عظم الكتاب من ناحيتين، من حيث ذات الكتاب ينقل عنه حكيم. نعم. ومن حيث مرسله انتقال تنزيل العزيز الرحيم. نعم صحيح. إذن هو من ناحيتين. وبعدين هناك تعظيم آخر للقرآن في السياق الكتاب. نعم نعم. وهو مكانه المكان المحفوظ فيه، لأنه قال تنزيل العزيز الرحيم، هو منزل. إذن هو في مكان، كان في مكان عالي. عالي صحيح. قال تنزيل، إذن هو كان في مكان عالي محفوظ. نعم. ثم نزل، نزل إلى الرسول تنزيلا. هذا إذن يدل صحيح. أمر آخر على رفعة القرآن وعلو مكانته. تنزيل يعني الآن هو أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواحي، القسم به والقرآن الحكيم هذا تعظيم، ثم وصفه بأنه حكيم هذا تعظيم لذاته، وأنه في مكان عالي وقد نزل هذا تعظيم آخر، ثم أضافه إلى نفسه بصفتي الترهيب والترغيب، لأن لم يترك جهة من جهات التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. صحيح. هنا اختار ربنا تبارك وتعالى تنزيل العزيز الرحيم، هل لهذين الاسمين دلالة خاصة وما علاقتهما بالآية والسياق؟ طبعا هو يعني هذان الاسمان يعني اختيارهم له أكثر من دلالة في السورة وأيضا في السياق. طبعا العزيز هو الغالب كما هو معروف، يعني كما كنا ترهيب للعباد والرحيم الرحمة. نلاحظ هذه السورة مطبوعة بطابع هذين الاسمين الكريمين، السورة العزة والرحمة. العزة والرحمة مثل هو أولا تظهر العزة بأي شيء، بنصر أوليائه ومحق أعدائه. أكيد وهكذا صحيح. فذكر أنه أهلك أصحاب القرية بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وذكر أن آلهتهم التي يعبدونها لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يتمكنون من إنقاذ من يريدون إنقاذه. يعني إذن هذه الآلهة ليس لها وجهة، لا تغني الشفاعة، الشفيع وجيه. نعم. لا تغني شفاعتهم إذن ليست لها وجهة، ولا ينقذون ما يتمكنون إذن ليس لها قوة. صحيح. إذا فآلهتهم ليس لها وجهة ولا قوة، إن يردن الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وذكر أنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم، ولا يتمكن أحد من إنقاذهم إلا إذا أراد هو، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فلا صريخ يعني لا معين لهم، لا معين لهم، لا حد يصرخهم يعني. إلا رحمة منا المتاعن إلى حين الرحم. ثم ذكر أنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعا فلا يبقى منهم أحد، وأنه يحييهم أيضا بصيحة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كيف تكون العزة يعني؟ ثم ذكر أنه لو شاء أن يطمس على أعينهم أو يمسخهم على مكانتهم لفعل، ولا راد لمشيئته، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستوقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة لا راد لها، يكون ما يريد، وأنه بيده ملكوت كل شيء وليس لأحد سواه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا نعم أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هل هناك أكبر من هذه العزة؟ لا كلها عزة، كلها عزة. إذن لاحظ يعني السورة مطبوعة بطابع العزة من أولها إلى آخرها. ثم الرحمة، الرحمة يعني هو العزيز الرحيم، هذا العزيز في السورة، الرحيم. نعم. يعني تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة، يعني قال تنزيل العزيز الرحيم في البدايات. نعم. وخشي الرحمن بالغيب، الرحمن، وما أنزل الرحمن من شيء، إن يردنا الرحمن بضر ولا هم ينقذون إلا رحمة منا لعلكم ترحمون. هذا ما وعد الرحمن سلام قولا من رب الرحيم. هاي بالأحد الأسماء. ثم ذكر عدد مبثوث من مظاهر الرحمة سبحانه. يعني ذكر ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار وما أخرج لهم من حبي أكل منه. قالوا آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون. وأنه خلق لهم من مثله ما يركبون. وأنه خلق لهم أنعاما فهم لها مالكون. وكذا قال صحيح. وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره صحيح. فلا يشكرون. وجعل لهم من الشجر الأخضر نارا وكذا فإذا أنتم توقدون. وأنه أرسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم الصراط المستقيم وغير ذلك من مظاهر الرحمة أيضا مبثوثة. فمظاهر العزة مبثوثة يعني الرحمة بها مصرح وبها ملمح وكذلك العزة. إذن تنزيل العزيز الرحيم هي تتناسب مع جو السورة على العموم. لكن أليس هنالك يعني تناقض بين العزة والرحمة في آن واحد؟ الجمع بينهما هذا من أحسن ما يكون سببا. يعني مرة يخوف ويرغب ويرهب هذا في دلالة معينة دكتور سأذكر هذا بعد أن أكمل فقط هذه. تفضل. لأن هو يعني العزة إذا لم تكن رحمة كانت وبالا. الله أكبر. كانت طبعا إذا لم تكن إذا كان الحاكم ليس رحيما وعز متغطرس راح يكون متجبر. الله. راح يهلك الآخرين. صح. وإن نشأ نغرقهم وصنعنا ونصنع كذا صحيح كلها عذاب. كلها عذاب. فإن لم تكن فيها رحمة فهو وبال وهي صفة نقص. صفة نقص. إذا كان وحدها. العزة في حد ذاتها لا تكفي صفة مدح. لا. حتى تكون معها الرحمة. الله أكبر. نعم أحسن. ثم حقنا نلاحظ هنالك أمر في ارتباط هذين الاسم يعني الاسمين الكريمين بما بعدها وفي السياق. أولا يعني لاحظنا إحنا اجتماع هذين الاسمين في غير هذه السورة يعني يذكرهم بعد ذكر عدم إيمان الخلق لما يعني في العزة والرحمة. نعم العزيز الرحيم. العزيز الرحيم. يعني يذكرهم في أحيانا عدم إيمان الخلق. يعني لاحظ حقيقة هنالك أمر. يعني هو ماذا قال بعد هذه الآية؟ قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وهكذا قال صحيح. يعني بعدها بعد هذه الآية لما قال تنزيل عزيز الرحيم ما قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لاحظ علاقة هذين الاسمين بهذه الآية لقد حق القول على أكثرهم. ما هو احنا نلاحظ يعني من الأمور الواضحة في القرآن الكريم الظاهرة أنه يذكر هذين الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق. يعني لاحظنا في سورة الشعراء مثلا نلاحظ بعد قصة كل نبي مع قومه يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني ثمان مرات في السورة سورة الشعراء كل مرة يذكر قوم نبي ثم يذكر بعد أن يذكر عدم إيمانهم يقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. ثم مو فقط هذا ذكر هذان الاسمان تعقيبا على موقف أهل مكة من الرسول. قال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذن هي مرتبطة بسياقها ومرتبطة بجو السورة. حقيقة من أسرار هذا الذكر يعني طبعا من مقتضيات اسم العزيز أن ينصر المؤمنين ويعزهم ويذل الكافرين ويهلكهم. من مقتضيات العزة مو هكذا؟ يعز المؤمنين ويهلك الكافرين. صحيح. صحيح. كيف يكون عزيزا؟ يعز المؤمنين على الكافرين، رحمة للمؤمنين دون الكافرين، ويمحق الكافرين محقهم. صحيح. نعم. مقتضيات الرحمة أن يرحم المؤمنين وكذا، يكرمهم. صحيح. ينجيهم، يدخلهم الجنة ولا لا؟ أمن نعم. رحمته. ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة، لا يعذبهم من دون حجة، لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. صحيح. هذا من رحمته بهم. نعم. بعد إقامة البينة عليهم، لا يعذبهم من دون بينة، وإنذارهم وتبصيرهم بما سيكون لهم في العاقبة. وأن عليهم أن يمنوا عذابه ويتقوا ناره، وأنه أبلغ هؤلاء الكفرة كما أبلغ المؤمنين. ولا أبلغهم كل واحد شكل؟ لا، كلهم، كلهم أبلغهم على سواء. وزين، هذه ليس من رحمته؟ بلى. وهم مع كل ذلك هو يرزقهم ويتقلبون في نعمته، مو هكذا؟ صحيح. كيف تكون الرحمة هكذا؟ هكذا. نعم. الحقيقة الآن نأتي للسؤال الذي أثرته، يعني العزة والرحمة كيف يكون؟ هو ربنا ذكر ثلاثة أسماء في هذا السياق، واحدا بالتضمن واثنين بالتصريح. التصريح العزيز الرحيم، وتضمن الحكيم، لأنه لما قال ياسين والقرآن الحكيم، القرآن هو كلامه، فإذا موصوف بالحكم وهكذا. صحيح. فالمتكلم بالحكمة ليس حكيما؟ بلى. خلاص، إذن ذكر الحكيم بالتضمن. صح. عندما قال القرآن الحكيم وهو كلامه، في إشارة إلى حكمته تبارك وتعالى، وهكذا. صحيح. إذن ذكر اسمين تصريحا. نعم. العزيز الرحيم، وذكر واحدا بالتضمن وهو الحكيم. كمال الاتصاف أن تكون هذه من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ الرحمة، يعني طبعا العزيز إذا لم يكن حكيما كان متهورا، كالتهور. تمام. نعم صحيح. يعني تكون عزة من صفات نقصة، تهور راح يصير. يعني العزة تسيطر عليها حكمة، وهكذا تزينها حكمة، وهكذا. صحيح. العزة من دون حكمة تهور ولا لا؟ تهور، نقص. هذا راح يكون نقص. صح. من دون رحمة تسلط، تسلط ووبال على الآخرين. على الآخرين. صحيح. وأيضا نقص، وهكذا. صح. الرحمة من دون عزة ضعف، الرحمة من دون عزة ضعف، ضعف. سليم. صح. وهكذا. صح. من دون حكمة نقص، لا يعرف أين يضعها. سليم. غير الحكمة. الله أكبر. إذا من مقتضيات الحكمة أن يعرف كيف يضع عزته ورحمته، وهكذا، في مكان. هذا يعني من متطلباته أيضا، يعني أن يرحم في مكان الرحمة، أما أن يرحم في غير مكان الرحمة لا يصح، ويعز في مكان العزة، مو هكذا؟ صحيح. يعني كل واحد في مقتضى لا يصح. يعني أحسنت، أحسنت. يعني نعم. لا يمكن الرحمة من دون عزة ضعف، يعني ما. صحيح. يسخرون منه ويستذلون وكذا. ومن دون حكمة نقص. صح. لأن هناك مواطن ينبغي أن تكون فيها عقوبة. صحيح. إذن هذه الصفات كلها يكمل بعضها بعضا. الحكم، لأن الحكيم قد تكون من الحكم، وهذا ما أسأله حضرتك، الحكيم من الحكمة ومن الحكم. من الحكم ومن الحكم، الاثنين معا. نعم. إذا لا تعيين ولا تخصيص دلالة معينة؟ لا، هو يجمعهما. لأن الحكيم في الحكمة، والحكيم قال ومهيمنا عليه الكتاب، هي المادة اللغوية واحدة، حكمة. نعم. طبعا هو الأصل حكمة، حكمة. نعم. تأتي للحكمة أو تأتي للحكمة. نعم، الحكمة. هذا من قبيل التوسع في القرآن. في المعنى. في القرآن حكيم وحاكم، لأن قال ومهيمنا عليه على الكتب الأخرى، لأن هو الحاكم، لأن ناسخ. الله. لأن هو حاكم. نعم سليم. وربنا حكيم وحاكم. سبحانه. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. وأحكم الحاكمين. صحيح. إذن الحكيم فيها حكمة وفيها حكم، وفيها حكم. والحكم من دون عزة ولا رحمة لا يصح، لا وبال. كيف يكون حكم الله. ضعيف؟ جميل. هذه من مقتضيات الحكم، ملازم كون العزة والرحمة، مو هكذا؟ والحكمة، حتى أصير كمال والحكمة. صح. فإذا لاحظ هذه يعني بالحكمة تتواءم مع العزة والرحمة، والحكم أيضا مع العزة والرحمة والحكمة أيضا، والعزة معهما والرحمة معهما. معهما. ولو أفرد واحدة دون الاثنتين الأخرين كان هنالك نقص. طبعا. حاشا لله عن ذلك. له صفات الكمال. سبحان الله العظيم. يعني دكتور فضل وأنت تتكلم سرح ذهني ومخيرتي حقيقة. إذا نحن ما تدبرنا القرآن وما فهمنا القرآن على مراد الله سبحانه وتعالى، إذا هذه كلمات مقصودة موضوعة في مكانها لدلالات معينة، لا ينبغي أن نحذف كلمة. لا لا لا لا أبدا. لا يصح. لا يصح. يعني ليس لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يحدث خللا في السياق. لا، في العقل. أنت اترك هذا الكلام. العن عقلا في الأمور اللي يعني في أمور المنطق والعقل والكلام. لا يصح. لا يصح. يعني إذا نزعنا الحكمة لا يصح العزيز الرحيم فقط. أحسنت وبارك الله فيك. انتقل ربنا للحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية سيدي. هو الحقيقة هناك كثير سؤال. هو اللي تنذر متعلق بأين؟ نعم. اللي تنذر. يعني هل هو تنزيل العزيز الرحيم لتنذر؟ يعني نزله لتنذر بالقرآن يعني؟ اي طبعا. مو القرآن الحكيم أليس هو تنزيل العزيز الرحيم؟ بلى. لماذا نزل؟ لتنذر. مو هكذا؟ يستوي ولا لا؟ صحيح. ولا انك من المرسلين لتنذر؟ والله يحتمل ايضا. يحتمل. أليس هنالك من متعلق حقيقي؟ لا, لا هو هو هذا التوسع. هو من المرسلين لينذر، لأن ربنا أرسل نذير وبشير. بشير ونذير. ما كذا؟ نعم. إذن هو من المرسلين لينذر. والقرآن نزل لينذر. الله. يعني إذا كان القرآن لتنذر به قوما مثلا. طبعا. وإذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما. ينذر. والسياق يحتمل. طبعا قطعا السياق يحتمل. نعم. قطعا السياق يحتمل. فإذا هو الرسول كما تنذر به قوم اللدة. الرسول إذن هو من المرسلين لينذر، والقرآن أنزل لينذر. الرسول لينذر والقرآن لينذر. نعم صح. لأن أحيانا يعني الرسول ينذر وليس عنده كتاب. الرسل ليس كلهم عندهم كتب. وهو ينذر نبي مهكئيرة. صحيح. ينذر. يعني هود احنا لم نعلم عنده كتاب. صالح لم نعلم عنده كتاب. وقد انذر. مو هكذا؟ لا، هنا الانذار مضاعف. ربما هذا يوضح الفرق بين النبي والرسول. الرسول نعم. النبي ينذر دون يبشر او ينذر دون كتاب. الرسول النبي قد يكون لنفسه نبي وقد يكون رسولا. الرسول هو مبلغ بالرساله. لان الرسول قد يكون عنده كتاب وقد يكون ليس له كتاب. الرسول قد يكون له كتاب وقد يكون ليس له كتاب. ربنا أخبر عن الكتب المعروفة أنها صحف إبراهيم ذكرنا وذكرنا يعني. نعم. الكتب المعروفة. نعم. لكن أنبياء ذكرهم ليس لهم، ما ذكر لهم كتب. لم يذكر عن ذي النون أنه له كتاب، ولا عن صالح أنه له كتاب، ولا عن هود أنه له كتاب. ما كذا. وينذر ويبشر. وينذر ويبشر. فإذا هو كون رسول ينذر، وكون أنزل له كتاب أيضا الكتاب ينذر. الانذار بالجهتين. أحسنت. قوما ما أنذر آباؤهم. يعني لم يكن عند آبائهم رسل. غافلون. أم كان عندهم وهم غافلون؟ لا. هم آباؤهم الغافلين ولا القوم الغافلون؟ هؤلاء إذن هؤلاء لم ينذر آباؤهم، إذن هم الآن هم غافلين. ولم ينذر آباؤهم تحتمل أنه لم يذهب إليهم نبي أم ذهب وكانوا غافلين عنه؟ هو بين السيد المسيح والرسول أكثر من 500 عام. صحيح. تمام؟ نعم. زين. لم يكن هناك 57 سنة. 570 سنة. كثير. وهكذا. زين. فهؤلاء في هذه الفترة لم يكونوا منذرين آبائهم. إذن هو يتحدث تحديدا عن قوم سيدنا محمد. نعم. ومن سبقهم. نعم. أهل الفترة هذه. أهل الفترة. أهل الفترة. إذن هم لم ينذر آباءهم، إذن هؤلاء غافلون. من آباء الله أكبر. طبعا. وإذا يعني غفلتهم لكون أبائهم لم ينذروا، ولو أنذر أبائهم لأنذروا أولادهم ونشأوا هكذا. يعني ما عاد أن يكون عصوا أو خالفوا أو اهتدوا، يعني كبقية الأقوام سيكون سليم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في قول تبارك وتعالى بداية معنى كلمة حق القول، وما معنى القول؟ ما هو القول؟ هو الذي عليه الأكثرون أن حق القول معناه وجب العذاب. سلم يا رب. أو ثبت لهم العذاب. هذا والقول هو قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول. هذا القول. يا لطيف سلم. حق القول مني يعني أن يملأ منهم جهنم. العذاب يعني. إذن حق القول في الأكثر يعني ما ذهب إليه أنه ثبت لهم العذاب. ثبت لهم على أكثرهم. نعم على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وبرر بأنهم لم يؤمنوا. مو فقط لم يؤمنوا. نعم. لكن أحب أذكر أمر آخر. سيدي. في القرآن الكريم. هذا التعبير حق القول أو حق الكلمة هذه لم ترد إلا في ثبوت العذاب في القرآن الكريم. أبدا؟ أبدا. يعني كلمة حق القول، حق عليهم القول، حق القول أو حق كلمة ربك لم تأتي إلا بهذه الدلالة إلا بثبوت العذاب. يعني مثلا تفضل. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. أغويناهم كما غوينا. هذا محق عليهم العذاب. صحيح. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول أيضا في أمم من قد خلت، هاي آية أخرى، من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب كلمة أفأنت تنقذ من في النار. وحقت كلمة العذاب على الكافرين، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. نأتي إلى ما ذكرته الآن. وقال حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لم يقل فهم لم يؤمنوا. وأنه كان متبادر إلى الذهن لم يؤمنوا. لا، هو الآن إخبار بما سيكون لهم في المستقبل، وهذا إعجاز إخبار بالأمر قبل أن يقع. هذا ما فهمت. حق القول فيها عذاب فهم لا يؤمنون، يعني هؤلاء أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء قومك لا يؤمنون. حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وفعلا أكثرهم ماتوا على الكفر. طيب، كانت معذرة حتى نطمئن يعني ونهدأ بالا. العبر هنا كانت بعموم بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ لا لا لا، وده يعني عنده عند فئة معينة من الناس طبعا. هو أم عن الكل؟ أمة لا محمد؟ لا لا لا لا، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لا لا، هو هذا نحن خارج هذه الدائرة. لا لا، هو يتكلم عن هؤلاء. نعم. تحديدا لقد حق القول عليهم. نعم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هؤلاء لقد حق القول على أكثرهم وأكثرهم مات على الكفر. وأكثرهم مات على فهو لم يقل فهم لم يؤمنوا، ولكن يبقى بالماضي، فيكون إخبار عن أمر وقع ولم يقل فهم غير يعني نعتبره باعتبار ما سيكون منهم أنهم لن يؤمنوا فهم فحق عليهم القول. فهم غير مؤمنين، ما قال لك هكذا. ألا يحتج بأن ذلك كتبه الله تبارك وتعالى عليهم وستره في قرآنه؟ وعلم بذلك، هذا إخبار عن علمه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن علمه بما سيقع في المستقبل وأخبره في غلبة الروم وما إلى ذلك، غلبت الروم في أدنى الأرض وما إلى ذلك من الأخبار التي أخبر بها أنها ستقع ووقعت. يعني هي العبرة بأنه سبق في علمه ما كتب هذا بداية وأوقعه على الناس. لا هكذا، والآن أخبره بما بعلمه سبحانه وتعالى، هكذا أخبره بعلمه، وهذا قد تحقق، فهذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به ووقع فيما بعد. صح، هذا من الإعجاز هذا. نعم. طب هنا حضرتك إذا نظرنا إلى هذه الآية مثلا، لقد حق القول على أكثرهم، نجد أن القول تقدم على الجر والمجرور في قول تبارك وتعالى على أكثرهم، مع أننا نجد أنه ربما يحدث العكس في قول تبارك وتعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. فسر التقديم والتأخير في هذه الآية تحديدا يا دكتور؟ هو كما هو مقرر يعني معلوم في البلاغة، ويمكن أكثر من مرة احنا ذكرناه، إذا بحسب الاهتمام. نعم. إذا كان يعني التقديم والتأخير حسب سياق الكلام وحسب الاهتمام، يعني إذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدم، إذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر قدموا. إذا كان الاهتمام بالقول العذاب، يعني إيه هو القول الذي تحديدا يتقدم إذا كان بمن حق عليهم الأشخاص، إذا من كان سيعذب هم يتقدموا. يعني خلي أوضح. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء، خلي أخذ هذه، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. عليهم طبعا يعود على القوم في أمم قد خلت عليهم. نعم. قدم عليهم لأن السياق في من حق عليهم القول، يعني على الأقوام الذين حق عليهم العذاب. نعم. يعني لو ننظر في السياق، هو أصلا الكلام على أعداء الله، على القوم، يعني من ابتداء من الآية 19 إلى الآية 29 هذه فصلت يعني 11 آية. يعني ويلاحظ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. الكلام عن الناس هم نفسهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى آخره، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وقيضنا لهم قرناء. لاحظ الكلام ليس على القول، هم الذين حق عليهم يعني المعذبين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ذلك جزاء أعداء الله النار. إذا الناس بتقديم عليهم القول. نعم. الكلام هم عليهم، قدم ضميرهم عليهم القول. في حين لاحظ قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ماذا قدم كلمة ربك. لماذا؟ لأن الكلام ليس على هؤلاء وإنما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه العبادة. يعني مثلا لاحظ لكن الكلام على شنو كان؟ على أقوام. على قولنا ويوم يحشر أعداء الله، كل الكلام على القوم. الآن فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فردوا إلى الله مولاهم الحق قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الكلام الله كله سبحانه وتعالى. فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك. الكلام على الله سبحانه وتعالى على الذين فسقوا. لما كان الكلام على الكافرين قدم عليهم القول. لما كان الكلام على الله قدم كلمته. صحيح. حقت. نعم. اسمح لي ناخذ فصل ثم نتلقى مجموعة من المكالمات والاتصالات الهاتفية سيدي، مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم إلى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في برنامج لمسات بيانية بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. أخونا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونشكركم على هذا البرنامج الطيب. حفظك الله ورعاك سيدي. جزاكم الله خيرا. بس ردت الدكتور الشيخ يوضح للمشاهدين الكرام، يعني حقيقة أنا فهمت بأنه ارتباط كلمة الحكيم بالعزيز لكي لا تكون هناك تعسف في القوة. توضيح ارتباط كلمة الحكيم بالعزيز. نعم، لأن هناك كلمات كثيرة بالقرآن الكريم ارتبطت بالقوي. كثير من الآيات إن الله قوي عزيز، مثلا إن الله عزيز ذو انتقام. حاضر. نعم. بارك الله فيكم. شكرا سيدي، حفظك الله ورعاك. أخونا أبو سلم من الشارقة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حال الدكتور؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. دكتور، في بالقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. زين، ما قال كتب، ليش ما قال فرض؟ وهي نفس الوزن الفعلي مالها. طيب، وفي سورة النور يقول سورة أنزلناها وفرضناها، ليش ما قال كتبناها قال فرضناها؟ فشنو، ليش الله سبحانه وتعالى جاب السياق هنا كتب وهنا فرض؟ وما الفرق بينهما يعني؟ جزاك الله خير. حاضر. وإذا أمكن كيف يعني أقدر أستطيع اتصال الدكتور، لأن عندي تقريبا مجموعة بحوث وأريد أستشير بها حول الموضوع يعني. نعم، يعني عندي مجموعة بحوث أريد أستشير الدكتور بها، كيف الاتصال بها؟ يتواصل على هذا الرقم بعد البرنامج بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك. أخونا طلال من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. ألو. الله يجعل ميزان حسناتكم هذا البرنامج السعد الفاضل. وإياكم بإذن الله تعالى سيدي. أكلم الأستاذ الدكتور لو سمعتني. معك سيدي، معك، تفضل. بأسأله بالنسبة لقصة سيدنا موسى مع الخضر. نعم، قصة موسى مع الخضر. نعم، هل هي في عالم البرزخ أم في عالم الحقيقة أستاذي؟ في عالم البرزخ أم الحقيقة؟ يسرع عن قصة سيدنا موسى مع الخضر، هل في عالم البرزخ أم عالم الحقيقة؟ شكرا جزيلا أستاذي. بارك الله فيك يا سيدي، الشكر لك، بارك الله فيك. إلى العراق أخونا صالح، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف الحال يا أخي محمد؟ رضي الله عنك، الحمد لله. مرحبا يا دكتور الفاضل، دكتور الفاضل العزيز، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك. أدامك الله وذكر الإسلام والمسلمين إن شاء الله. الله يحفظكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤالي حول ما سبب قول الله تعالى في سورة الأعراف آية 178 ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي يعني بالياء، ولكن في بقية السور يقول كما في سورة الإسراء آية 97 ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي بالياء بدون أي بالكسر بدون ياء. جزاكم الله ألف خير. هذا اتصال آخر. أخونا حمد من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سعداء بعودة الدكتور. رضي الله عنك سيدي. والله سعداء جدا يعني. الله يبارك. ولو أن يعني الجماعة ما بخلوش علينا بالحلقات الدرر القديمة اللي أذعوها لنا يعني. الله يبارك في حضرتك سيدي. الله يخليك. دكتور، في حلقة سابقة سيادتك شرحت لنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. في سورة تانية اللي هي فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. سيادتك شرحتها لنا من اللمسات البيانية، بس أنا عاوز أقول إن الحالة مختلفة. الأولانية كان إعداد لما سيحدث بعد كده. يعني في الأول ربنا بيعدها، بيقول لا في حالة هذا أرضعيه كل يوم كده أرضعيه. نعم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. نعم. إنما ساعة ما حيجي لك الزبانية اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، بيقول لها إيه اللي حيحصل بعد كده. صحيح. فهل هذا صحيح؟ ممكن. طيب السؤال الثاني، كلمة يريد في قصة سيدنا موسى مع الخضر، كلمة يريد لها يعني حكايات كثيرة سيادتك شرحتها لنا، بس حتة فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار يريد أن ينقض؟ هل شعر الخضر هل فيه اتصال بينه وبين الجدار؟ هل كشف له الله سر هذا الجدار؟ طبعا احنا نعرف ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني الحصى سبح في ايده والجبل اهتز تحت قدميه، يعني كلم الجماد والشجر والنبات والحيوان والانسان وكله يعني. نعم. فهل سيدنا خضر برضه كلمة الجدار يريد ان ينقض، هل الجدار يريد؟ حاضر. تعبير عربي يعني. شكرا الفضل. شكرا سيدي. معنا اتصال اخر. الو اخونا بدر. اهلا اخي بدر من السعودية. اخونا عبد الرؤوف، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت انت اسأل الشيخ سؤال للدكتور. تفضل. الآية اللي تقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثل بعوضة وما فوقها، انا بس نبي نعرف المقصود وما فوقها. البعوضة واضحة، لكن وما فوقها ما شو القصد منه؟ بعوضة فما فوقها. وما فوقها. نعم. جزاكم الله خير. هي فما فوقها. فما فوقها. البعوضة معروفة تسأل عن ما فوق البعوضة يعني. اي يعني ان الله لا يستحي ان يضرب مثل بعوضة فما فوقها. مثل ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها. فما فوقها ما المقصود من فما فوقها بس؟ حاضر. جزاكم الله خير. الله يرضى عليك أخ عبد الرحمن كرد. حياك الله وبياك. معنا اتصال آخر، أخونا أبو لوط من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. مرحبا سيدي. وحيا الله الأستاذ فاضل. هذا الرجل جزاه الله خير يعني. يا رب. نسأل الله أن يجعل علمه في ميزان لا لا لا لا لا لا يخف. أنا أخصه بتفسيره لأمه هاوية، أي أن الانعدام الجاذبية هذه كلما أتذكرها أدعو له. لا. وأيضا الرؤية بالعين اليقين، هذا تفسير أيضا يستحق الدعاء له، أسأل من الله أن يزيده من فضله. يا رب. الآن أنا عندي سؤال في آيات قريب من الموضوع. نعم. الله عز وجل يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، ويقول عز وجل في آية أخرى خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات. نعم. ما سمعت أخ بلوط. خلق الإنسان من عجل. نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فلا تستعجلوا. نعم. وقول تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. ويقول عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. آيات كلها تتحدث عن البصر، لا تتحدث عن دكتوراه، ولا يحتاج أن يكون إنسان يعني فقيه، ولا يحتاج الإنسان فقط للنظر. لا تتحدث عن الأبصار، لمسة بيانية. ها؟ ما سمعتك أستاذ محمد. أنا سمعت عبر التلفاز لأنك لا أسمعك حول في الهاتف. تقول كلها تتحدث عن الأبصار. خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخ أبو لطف. عن البصر فقط. نعم. يعني الفهم بالبصر. أيوه. الله عز وجل يقول في آية أخرى. ما سمعت. ألو. ما سمعت. شكرا أخ برود، بارك الله فيك. نحن بالانتظار، لكن ده همنا بساط الوقت، ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. أخونا أبو أحمد من العراق على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد كيفك، شو أخبارك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. إن شاء الله أنت بصحة وخير، مع الدكتور أيضا. الحمد لله، نحمد الله تعالى. أستاذ محمد، عندي كم سؤال إذا تكرم علي. سيدي تفضل. السؤال الأول في سورة آل عمران. نعم. الآية 96. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إلى آخر الآية. الحقيقة السورة الوحيدة والآية الوحيدة اللي وردت فيها كلمة ببكة في القرآن كله هي في هذه السورة وفي هذه الآية. في حين في بقية الصور والآيات كلمة مكة. أريد أعرف لماذا فقط في هذه الصورة وفي هذه الآية تحديدا. حاضر بإذن الله تعالى. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. فضل سيدي. أيضا في سورة البقرة الآية 53. وإذا آتي موسى الكتاب والفرقان. الكتاب والفرقان. يعني هل نبي الله موسى أنزل عليه كتاب آخر غير الفرقان؟ الفرق بين الكتاب والفرقان يعني. الفرقان هو يقول المعجزات. الفرق. شكرا. أنزل عليه. نعم. يعني شكرا. كتاب وفرقان يعني هاي واحد. لا سؤال الأخير إذا سمحت. نعم. ألو. ألو. أخ أبو أحمد. حاول الاتصال بنا مرة ثانية، نحن بالانتظار. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نلتقي. سيد الدكتور فضل، شكرا لحضرتك وحمدا لله على سلامتك مرة ثانية، وأن نرفع الإمارات يا دكتور. الحمد لله على كل بركاتكم في الحلقة القادمة يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.